بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة. حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا، ليلة القدر، ليلة غالية جدا جدا كلنا منتظرينها وكلنا بنأمل فيها أمال كبيرة قوي قوي قوي. الليلة دي غالية مش بس عندنا، هي غالية عندنا لأنها غالية على الله جدا. الليلة دي ليلة اختيار. في حاجة في ديننا يا جماعة اسمها الاصطفاء. يعني ايه الاصطفاء؟ يختارك ربنا سبحانه وتعالى، يصطفي ويختار. اصطفى من البشرية كلها الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل، ثم اصطفى من الخمسة أولي العزم من الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفى سيدنا إبراهيم وقال واتخذ الله إبراهيم خليلا. اصطفى سيدنا موسى وخلاه وكلم الله موسى تكليما. اصطفى سيدنا موسى وقال له وأنا اخترتك، أنت تعالى. اصطفى سيدنا موسى وقال له قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء وسماه المصطفى، واصطفى له أمته وقال لهم اللي هو إحنا هو اشتباكم أنا اخترتكم. حاسس وأنا بقول نفسك أنا اللي لادي اختارني يا رب، أنا اختارني وخليني في مكان أفضل. اصطفى من النساء السيدة مريم وقال لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ليه قال لها مرتين اصطفاك؟ الاصطفاء الأولاني خلاها تحضر الإيمان، والاصطفاء الثاني رفعها درجات ودرجات. الاصطفاء الأولاني إنه يخليك تحضر ليلة القدر، والاصطفاء الثاني يستجيب دعائك ويرفعك درجات ويرضى عنك. اصطفى من الأمة أهل القرآن وسماهم أهل الله وخصته. اصطفى مش بس من البشر، اصطفى من الملائكة جبريل، اصطفى من الأماكن مكة، اصطفى من الشهور رمضان، اصطفى من الأيام يوم عرفة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى لها اللي يحضروها عايشين وموجودين ومركزين في هذه الليلة. لكن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي أحد إلا الخصلة خير فيه، حتى لو في حاجات وحشة بس في حاجة حلوة جواه فيصطفيه. نفسك يختارك النهاردة؟ نفسك يصطفيك بحاجة تغير حياتك؟ ليلة القدر بتغير حياة الناس. ليلة القدر مش ليلة ليها يوم قبلها ويوم بعدها، لا، دي نقلة في تاريخ الإنسان ممكن تغير حياتك كلها. أنا حياتي كلها أنا شخصيا اتغيرت في ليلة من الليالي العشرة، لعلها كانت هي وأنا عندي 17 سنة. نقلت حياتي من إنسان إلى إنسان آخر، من إنسان مفيش في حياته غير أنه هو يروح يلعب ومفيش حاجة تانية، إلى إنسان بدأ يحب اللي هو عايش فيه الآن. كل ده في ليلة اتغيرت حياتي مما قبل 17 سنة، أنا عندي دلوقتي 49 سنة. الحياة ليلة، اوعى تستهون بالليلة دي، دي ليلة تغيير، دي ليلة اختيار، دي ليلة إجابة، دي ليلة اصطلاح مع الله. اصطلح العبد على مولاه، اعرض نفسك على الله، أنا يا رب اصطفيني أنا. إيه ثواب الليلة دي؟ أربع حاجات. ثواب الليلة دي، أول حاجة اللي يقوم يصلي الليلة دي يغفر له كل اللي فات. معقولة؟ من قام، حديث صحيح، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بس إيه؟ مش قدينا صلينا ركعتين وخلاص. إيمانا واحتسابا، يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ أنا جاي لك يا رب بداية جديدة يا رب، أنا راجع يا رب، أنا راجع بأخلاقي، أنا راجع بإيماني. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شاء الله ركعتين، إن شاء الله ركعتين. طب ده الثواب الأولاني، مغفرة كل اللي فات. الثواب الثاني، دي ليلة عتق من النار، كأني في رقاب كانت دخل النار، هو عنده ذنوب دخل النار. فاق في الليلة دي، عاد إلى الله، تاب إلى الله، اتفكت الرقبة دي من النار، فلان أعتق من النار. دي أكتر ليلة في رمضان فيها عتق من النار، ده الثواب الثاني لليلة القدر. الثواب الثالث لليلة القدر، ليلة إجابة الدعاء. قالت عائشة يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أفعل؟ قال أكثري من الدعاء. ليلة إجابة، صحيح وصاها بدعاء مخصوص، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن قال لها أكثري من الدعاء. طبعا هنصلي وطبعا هنذكر ربنا، بس كتر، ركز قوي، ركز في الدعوات على قد ما تقدر. ياه ده تالت ثواب. يبقى أول حاجة يتغفر كل اللي فات. معقولة هتروح منك الليلة دي؟ معقولة مش هتركز؟ يتغفر كل اللي فات. اتنين، تعتق رقبتك من النار. لو أعتقك استحالة يأسرك تاني. خلاص العربي الأصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر لا يمكن يرجع في كلامه تاني، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. لو اعتقك، طب هتقولي طب افرض عملت ذنوب بعد ما اعتقني، ما انت طبعا هتعمل ذنوب، لكن لانه اعتقك في رمضان 2017 تغلط بعد رمضان طبعا، لكن يفضل خيرك غالب شرك، وتفضل طاعتك غلبة معصيتك، لأنك في الليلة دي يا ربنا قبلك فيكتر الخير وتبقى أنت خير أكتر ما هتغلط. ليلة مغفرة كل اللي فات، ليلة عتق من النار، ليلة إجابة الدعاء. الحاجة الأخيرة، خير من ألف شهر. العبادة في الليلة دي كأن بقالك ألف شهر بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك ألف شهر، 84 سنة يعني عمرك كل وقت بتصلي. الدمعة من خشية الله في الليلة دي كأن بحر من الدموع من خشية الله في ميزان حسناتك. بوس إيدة أم في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة راضي أمك. صدقة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتتصدق. كتر الخير يا أربع حاجات الثواب، تخيل. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يستعد لليلة دي؟ كلمة واحدة سر الليلة دي، التركيز الشديد. عشان كده النبي كان بيعتكف، هو كان بيدور عليها، كان بيعتكف في العشرة الأواخر من رمضان. مش لازم ان انت تعتكفي، ومش لازم ان انت تعتكف، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش كلنا نقدر نعملها. بس هو ليه بيعتكف؟ التركيز. فلو انت في بيتك بس مركز في الليلة مع الله، تائب الى الله، مراجع حساباتك، رفعت التليفون وصالحت عمك عشان ما تخشش الليلة دي وانت قاطع لرحمك، انت عرفت السر ليه النبي كان بيعتكف. التركيز الشديد، ركز، ده المفتاح. طيب النبي كان بيعمل ايه في الليلة دي؟ برضو اربع حاجات. اول حاجة يحيي الليل، يحيي الليل، مفيش نوم بقى النهاردة، ذكر ودعاء واستغفار. او لو انت من الناس اللي محتاج تنام، تنام لك ساعتين وتقوم تكمل ذكر ودعاء وقرآن واستغفار، بس الدعاء كتير كتير. طيب دي اول واحدة. تاني حاجة ايقظ اهله، يعني ايه؟ كلنا نقوم نصلي مع بعض يا جماعة، نادوا صحابكوا، اصل انت لوحدك بعد نص ساعة هتزهق. أنا بعمل كده، أنا في الليالي دي أنا وصحابي وعيلتي وقرايبي نتجمع كلنا ونصلي مع بعض، فنقوي بعض وندعي شوية ونذكر ربنا شوية ونتسحر مع بعض، بس تحيي الليلة مع بعض. أيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، مش تنزل حشود من الملائكة، السماء بتمطر ملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح اللي هو سيدنا جبريل ينزل مرة كل سنة يتفقد القرآن في أمة القرآن لأنه هو اللي نزل بيه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، ليلة سلام، ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام هي حتى مطلع الفجر. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. الليلة دي لازم قلبك يتحرك بحب الله سبحانه وتعالى، لازم تعرف ربنا كمان بيحبك قد ايه. لازم احكي لك النهاردة كتير من الاحاديث، كتير منها احاديث قدسية، تحرك قلبك وانشرها وسمعها للي حواليك عشان تتحرك قلوبنا، لان كل ده هيساعد على التركيز في الليلة دي، فتبقى مش مجرد بتدعي ربنا وانت مش حاسس، تحس ان هو القريب المجيب، تحس ان انت قريب من ربنا، تحس انك بتحبه وان هو بيحبك سبحانه وتعالى. اسمع معايا، اسمع منادي الله ينادي، ألا طار شوق الأبرار إلى لقائي، وإني لأشد شوقا إليهم، ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، من ذا الذي أقبل علي وما قبلت، من ذا الذي طرق بابي وما فتحت، من ذا الذي توكل علي وما كفيت، من ذا الذي دعاني وما أجبت، من ذا الذي سألني وما أعطيت، أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل كرامتي، أهل معصيتي لا أقنتهم أبدا من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من أقبل علي تقبلته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضايا أردت له ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. من صفى معي صافيته ومن أوى إلي آويته ومن فوض أمره إلي كفيته. من باع نفسه مني اشتريته وكان الثمن جنتي ورضاي. أوحى الله إلى داود: يا داود لو يعلم المدبرون عني شوقي إليهم ورغبتي في عودتهم لطاروا شوقا إلي. يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني، فكيف محبتي للمقبلين علي. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والقلب والفؤاد. ابن آدم أسترك ولا تخشاني، أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني. من أكرم مني عطاء؟ ومن ذا الذي يقرع بابي ولم أفتح له؟ ومن ذا الذي سألني ولم أعطيه؟ أبخيل أنا فيبخل علي عبدي؟ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، فأردها. قالت الملائكة: يا رب إنه ليس أهلا لذلك. فيقول الله: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة. جاء في الحديث القدسي: إن العبد ليلتمس رحمة الله ومغفرة الله حتى يقول الله: إن رحمتي ورضاي على عبدي. فينادي جبريل: رحمة الله ورضاه على عبده فلان. فتنادي ملائكة السماء: رحمة الله ورضاه على عبده فلان. يا كل ده ممكن يكون إنسان غالي على الله، فما بالك في ليلة القدر؟ تخيل هيستقبلك إزاي؟ تخيل لو رحت له النهاردة بتوبة: تبت يا رب، إن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده. ليه ما تبقاش الليلة دي ليلة تغيير حياتك ورزق كمان وفلوس؟ أيوة، مش أخرة وبس، ورضا وهداية ونجاح وسعادة. ليه ما تبقاش الليلة دي دعوتك للسعادة فيسعدك بقيت عمرك؟ في آية في القرآن بتقول: فلنحيينه حياة طيبة. أحلى حاجة في الدنيا مش معناها ما فيش مشاكل، بس حياتك حلوة. كلمة نحييه حياة طيبة، أنا ساعات كتير أستشعر المعنى ده رغم أن الواحد في حياته ألام بس يشعر أن حياته حلوة طيبة. أهي دي ممكن تكون من بركة الليلة دي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع ندعي مع بعض في هذه الليلة، نشوفكم بعد الفاصل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء مستجاب، فما بالكم بدعاء ليلة القدر؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء، لحوا الليلة دي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أكتر حاجة غالية على الله إنك تدعيه. علمنا النبي أن الدعاء هو العبادة، قمة العبادة إنك ترفع إيديك وتقول: يا رب، لأنك كده بقيت عبد بجد، فبقت قمة العبودية فعلا الدعاء هو العبادة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستحي أن يرفع العبد يديه يقول: يا رب، ثم يردهما صفرا خائبتين. يستحي أنه يرجعني إيدي من غير ما أخد حاجة؟ يستحي، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. يا عرفنا وتعلمنا من النبي ان شروط اجابه الدعاء ركزوا في دي اربع حاجات. اول حاجه اليقين في الاجابه، اوعى تدعي وانت بتقول بس معقوله، اليقين ربنا مالك السماوات والارض. تاني حاجه الخشوع اثناء الدعاء، تخشع وتتذلل تقول له جئتك بضعفي وذلي وفقري، تقول له اسالك بقوتك وضعفي وعظمتك وقوتك ولجوئي اليك، تروح له بضعفك. مش لازم تتكلم باللغه العربيه الفصحى، اتكلم باللي جواك بالعمية، انا ماليش غيرك، انا غلبان، ما تسيبنيش، اسعدني، كل الحاجات دي. ثالث حاجه علمها لنا انك ما تستعجلش، تلح وما تقولش ما حصلش. في دعوات بتتاخر، انا شفت دعوات اتاخرت بالعشر سنين، ناس خلفت بعد عشر سنين بتدعي، انا شفت ناس كتير بيقول الدعوه اتحققت بعد اربع سنين. اخر حاجه علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، تاكل حلال، أكل الحرام ما يستجبش فيه الدعاء. طب أعمل إيه؟ إحنا النهاردة ليلة القدر، طلع صدقات كتيرة لليلة دي علشان تطهر مالك. أربع حاجات هي شروط إجابة الدعاء. بل النبي علمنا أدعية مخصوصة إنك تدعي بدعاء قضاء الحاجات، لا إله إلا أنت الحليم الكريم، احفظوه واكتبوه هتلاقوه في الكتب، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، اعمل سيرش عليه دعاء قضاء الحاجة. علمنا النبي إنك لو دعيت باسم الله الأعظم يستجاب لك. إيه هو اسم الله الأعظم؟ في روايات كتير، لكن أنا أقول لك أحسن حاجة تعملها اسم الله الأعظم، إنك تنادي ربنا بالاسم اللي متوافق مع احتياجك دلوقتي. اسم الله الأعظم لما تكون محتاج ربنا يسترك، يا ستار استرني. اسم الله الأعظم لما تكون محتاج رزق والدنيا ضيقت عليك وعليك ديون، يا رزاق ارزقني، يا غني اغنني، يا واسع وسع علي. لما يكون عندك مشروع ونفسك تنجح فيه، يا فتاح افتح علي. لما تكون عايز تتوب، يا تواب توب علي، نفسك في ذنب ونفسك تسيبه، يا تواب اقلعه من قلبي. فهمت؟ تعالوا ندعي في هذه الليلة العظيمة. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله بنعمة الإسلام، الحمد لله بنعمة الإيمان، الحمد لله بنعمة القرآن، الحمد لله بنعمة شهر رمضان، الحمد لله على ليلة القدر، الحمد لله الذي أحيانا واصطفانا لنبلغ ليلة القدر، الحمد لله الذي أشهدنا ليلة القدر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد في الأول الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كل منا يدعوك الآن بهذا الدعاء، ولنا عندك طلبات وأمنيات، نقسم عليك كل من يدعوك الآن أجب دعائنا لما نريد، أجب دعائنا وحقق أمانينا، أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة طيبة واحشرنا مع الطيبين. اللهم إنا كل من يدعوك في هذه الليلة أجب دعاءنا يا رب، أجب دعاءنا. من كان مريضا فاشفيه، اشفي مرضانا. من كان له ميت قريب أو حبيب مات أو ابن مات، يا رب ارحم موتانا، ارحم من مات من آبائنا وأجدادنا وأعمامنا وأخوالنا. اجعل في ليلة القدر قبره روضة من رياض الجنة، نور قبورهم، وسع قبورهم. اللهم يا رب اغننا، اغننا ووسع أرزاقنا، وافتح علينا العام القادم فتحا عظيما. اسعدنا السنة الجاية ببركة ليلة القدر، اعتقنا السنة الجاية، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة يا رب. نخرج من هذه الليلة وقد اعتقتنا من النار وغفرت ذنوبنا وأجبت دعاءنا. اعتقنا وارحمنا وسمحنا، اغمرنا برحمتك، اغمرنا برحمتك. أغث يا رب الإسلام في كل الأرض، أغثنا يا مغيث، أغث المسلمين، أغث إخواننا في سوريا، في العراق، في فلسطين، في اليمن. احفظ يا رب مصر وبارك فيها، احفظ الخليج وبارك فيه، احفظ السعودية وبارك فيها، احفظ إخواننا في المغرب والجزائر وتونس والسودان، احفظ بلدنا، احفظ أهلنا في الأردن، احفظ المسلمين واحفظ بلدنا واحفظ وحدة بلدنا. انصرنا وارحمنا يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا أن ترحمنا الليلة. يا رب من للفقير إلا أنت يا غني، من للضعيف إلا أنت يا قوي؟ من للذليل إلا أنت يا عزيز؟ نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا أن ترحمنا. أجب دعاءنا الليلة، لا ترد لنا دعوة، أجب دعاء الأمهات والبنات ونسائنا، أجب دعاء كل من هو يا ذا الجلال والإكرام يسألك ويدعوك في هذه الليلة. تب علينا الليلة، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إن كان فينا رجل أو امرأة، شاب أو فتاة مصر على معصية، فأخرجها من قلبه الآن يا رب. استرنا وافتح علينا السنة الجاية فتح كبير، واغنينا من فضلك، ووسع أرزقنا واقضي ديوننا واسعدنا وتقبل منا يا رب. استجب يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.